ها هنا عجبي له يحيى هنا في غربتي. الزائرون هلا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة. الزائرون هلا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة. يا أمتي فالمسلمون تعثرت خطواتهم والمسجد الأقصى أسير عصابتي. الراحلون إلى ديار أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي. يا موجتي وتركتم جسدي غريبا ها هنا عجبي له يحيى هنا في غربتي.